صلوا على النبي أحمد المحمود. ها نبي الهدى وصادق الوعود. ها ولأم العريس باركوا وقولوا. ها كنتك كرميها بالحب إلك تجود. أم العريس محتاها فرحة ابنة بتلقاها بالعروسة بتتباهى ربي هديهم يا رب. تحية عريسنا تحية لما وصلت اليوم ربيت كل يوم وسهرت ولسانها بيقول دوم. يا رب عروسة ابني تبقى حب ولدوم. وتحية عريسنا تحية البركة عروسنا مستقفة نعليها الحموة نخليها ليلتنا فيها. خدت عروسته ليه؟ أمها مالها فيه؟ خدت عروسته.